إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 76 في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد ابن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، والمتوفى 63 من الهجرة. قال: باب ذكر فضل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الآخرة على سائر الأنبياء عليهم السلام. فإذا هذا الباب وأبواب بعده في بيان فضل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الآخرة، فكرمه الله عز وجل وشرفه في الدنيا والآخرة. فهذا الباب والذي بعده في فضل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الآخرة، وقد اجتمع مما ذكره 8 أمور. الأمر الأول أنه سيد ولد آدم، أنه سيد ولد آدم، فتظهر سيادته صلى الله عليه وآله وسلم في الآخرة. الأمر الثاني أن بيده لواء الحمد، فيوم القيامة يكون لواء الحمد بيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يرفع لواء يسمى لواء الحمد، واللواء هو الراية، فكانت راية الحمد ولواء الحمد بيده عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه أحمد، أي أحمد الحامدين، أحمد الحامدين لربه، فكان بيده لواء الحمد، فشرف نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وعظمت منزلته بالحمد، فكن يا عبد الله من الحمادين. الحمادين الذين يكثرون حمد الله تبارك وتعالى. والحمد الثناء مع المحبة والتعظيم، الحمد هو الثناء على الله تعالى محبة وتعظيما، محبة وتعظيما. فالحمد يكون باللسان وبالقلب، باللسان ثناء وبالقلب محبة وتعظيما، لا بد من الأمرين: الثناء باللسان، وفي القلب أمران أيضا، المحبة والتعظيم. فإن هناك من يحب ولا يعظم، وهناك من يعظم بلا محبة، ولا يكون الحمد حمدا إلا بالمحبة والتعظيم. الأمر الثالث أنه ما من نبي من الأنبياء إلا وهو تحت لواء الحمد، فلواء الحمد بيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجميع الأنبياء والمرسلين كلهم تحت هذا اللواء. الأنبياء وعددهم 124,000، كل هؤلاء يكونون تحت لواء الحمد الذي يحمله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الرابع أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أول الناس دخولا الجنة، أول الناس دخولا الجنة، فلا يدخلها أحد قبله عليه الصلاة والسلام. الأمر الخامس الشفاعة، الشفاعة، الشفاعة العظمى، المقام المحمود. الأمر السادس الحوض. السابع الكوثر، الكوثر نهر في الجنة، والحوض يمده الكوثر، والحوض أيضا يسمى الكوثر. الأمر الثامن المقام المحمود، المقام المحمود، الشفاعة وغيرها. فهذه 8 أمور فضل بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على الأنبياء. قال: باب ذكر فضل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الآخرة على سائر الأنبياء عليهم السلام. الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري، وفي إسناده ابن جدعان، وهو علي بن زيد ابن جدعان، وهذا وإن كان ضعيفا لكن يصلح حديثه في الشواهد. وحديث أبي سعيد له شاهد من حديث عبد الله بن سلام، رواه ابن حبان وغيره، فالحديث صحيح لغيره. حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. هذا الأمر الأول، الفضل الأول، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فهو سيد الناس صلى الله عليه وآله وسلم في الآخرة. الثاني: بيدي لواء الحمد. الثالث: وما من نبي آدم فمن دونه إلا وهو تحت لوائي، إلا وهو تحت لوائي. الذي بعده حديث أبي سعيد أيضا، الذي بعده حديث أبي هريرة، وهو متفق عليه عند البخاري ومسلم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. زيادة ولا فخر ليست في الصحيحين، وإن كانت صحيحة فهذه الزيادة ولا فخر نقول حديث أبي هريرة في الصحيحين، ولكن ليس فيه هذه الزيادة ولا فخر، وإن كانت صحيحة كما تقدم في حديث أبي سعيد. الذي بعده حديث أنس، وهو صحيح أيضا، عن أنس بن مالك أن الأنبياء ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: والذي نفسي بيده، إني لسيد الناس يوم القيامة ولا فخر، وإن بيدي لواء الحمد إن تحته لآدم ومن دونه ولا فخر. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فإن قال قائل إيش يحتمل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا فخر؟ إيش يعني أي شيء؟ أي شيء يحتمل؟ فإيش معناها أي شيء؟ وإنما العرب اعتادت يعني الاختصار. قيل له: والله أعلم، يحتمل من تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم لمولاه الكريم وللمؤمنين، أي إني لست أفخر عليكم بهذا، ولكني أحدثكم بنعم الله الكريم علي. فإذا هذا من باب التحدث بنعمة الله، ليس من باب الفخر. كالعالم مثلا يقول: قد من الله علي فتعلمت العلم، وتعلمت علم الحديث، وأنا على علم بعلم الجرح والتعديل وغير ذلك. ليس من باب الفخر، وإنما من باب التحدث بنعمة الله. من باب التحدث بنعمة الله نقول، وأيضا من باب البلاغ والاعتقاد، حتى نعتقد جميعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيد الناس. فإذا هذا من باب التحدث بنعمة الله، ومن باب يعني الإخبار للاعتقاد. الإخبار للاعتقاد يعني اعتقدوا هذا، اعتقدوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيد الناس. قال: إذ كان الله عز وجل قد قال له: وأما بنعمة ربك فحدث. فحدثهم بنعم الله الكريم عليه. الرابع: قال: باب ما روي أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أول الناس دخولا الجنة. الحديث الأول حديث أبي سعيد، وفيه أيضا في إسناده علي بن زيد بن جدعان، ولكن له شاهد من حديث ابن عباس عند الدارمي، وأيضا له شاهد من حديث أنس، وقد صححه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 1570، فالحديث ثابت. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها. أقعقعها، الحلقة أقعقعها أي أحركها، فيصدر منها صوت معروف. الذي بعده حديث أنس رواه مسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أول من يقرع باب الجنة. الذي بعده أيضا حديث أنس طريق أخرى ثابت عن أنس، والذي قبله مختار ابن فلفل عن أنس. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: آتي باب الجنة فأستفتح، يعني أطلب أن يفتحوا لي، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. بك أمرت يعني أمرت بك، تقديم وتأخير، أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فهذا خازن الجنة. الذي بعده حديث أنس أيضا طريق أخرى عن ابن جدعان، قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها. قال أنس كأني أنظر إلى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول فأقعقعها، يعني ضمها هكذا وفعل هكذا أقعقعها. قال ابن عباد، ابن عباد هنا هو شيخ شيخ الآجري، قال ابن عباد مرة أخرى قال وقال أنس كأني أنظر إلى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركها، ووصفها سفيان ابن عيينة في الإسناد أيضا، ووصفه لنا ابن عباد وجعل يقول هكذا يمينا وشمالا. قال محمد بن الحسين وضم موسى ابن هارون وهو شيخه، لما قالوا حدثنا موسى وضم موسى ابن هارون يده وجعل يحركها. هذا الذي يسمونه ماذا؟ الايش؟ المسلسل، المسلسل بتحريك اليد. الذي بعده نفس الحديث، حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول من في الجنة، أنا أول من في الجنة، يعني أول الذين يدخلون الجنة. فمن هنا بمعنى الذي، أنا أول الذين في الجنة. الخامس قال باب ذكر ما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم من الشفاعة للخلق في يوم القيامة خصوصا له. قال محمد بن الحسين قد تقدم ذكر ما في هذا الكتاب، يعني كتاب الشريعة في باب من كذب بالشفاعة، وهذا تقدم. قال فلم أحب إعادته خشية أن يطول به الكتاب. السادس وباب الحوض الذي أعطي النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرته، يقول ذكرته في باب من كذب بالحوض فلم أحب إعادته. ونذكر ها هنا ما لم يتقدم ذكره. قال باب ذكر الكوثر، هذا الكوثر، باب ذكر الكوثر الذي أعطي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. الكوثر، نهر الكوثر في الجنة، وأما الحوض فهو في العرصات، في عرصات القيام. ما معنى الكوثر؟ الكوثر إذا رجعت إلى المعاجم مختار الصحاح مثلا في مادة كثرة، قال الكوثر من الرجال السيد الكثير الخير، تقول هذا رجل كوثر، رجل كوثر أي سيد كثير الخير. والكوثر من الغبار الكثير، فإذا الكوثر يعني لغة في الكثير، فيكون قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر يعني الإيش؟ أعطيناك الكثير. ولذا جاء عن المفسرين أنهم فسروا الكوثر بالخير الكثير، إنا أعطيناك الكوثر قالوا الخير الكثير، ومنه إيش؟ ومنه نهر الكوثر، ومنه نهر الكوثر في الجنة. فلا منافاة بين التفسيرين. الأول عن ابن عباس وهو صحيح، عن عطاء بن السائب قال قال لي محارب بن دثار ما قال سعيد بن جبير في الكوثر، قلت قال ابن عباس هو الخير الكثير، فهذا تفسير ابن عباس، فإذا هذا تفسير على اللغة. الذي بعده صحيح أيضا، قال قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إيش يسموه هذا قال ابن عمر يا آدم؟ يسمونه معلق، لأنه لم يذكر ليش الإسناد. إذا لم يذكر الإسناد كاملا فيسمى معلقا، فهذا وصله الإمام أحمد والترمذي. فإذا هذا الذي ذكره الأجري هاهنا معلقا وصله الإمام أحمد والترمذي وهو صحيح. قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة. يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكوثر نهر في الجنة وأنتم تقولون الكوثر هو الخير الكثير، نقول لا منافاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينبه على أن من الكوثر نهر الإيش؟ نهر الكوثر، كما في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة يعني كل نعيم في الجنة زيادة على نعيم الجنة، ومنه النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، فالتفسير الخاص لا ينافي العموم، التفسير الخاص لا ينافي العموم. الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب، حافتاه من ذهب، يجري يعني أرض الكوثر يجري على الدر والياقوت، يجري على الدر والياقوت. الدر معروف وهو اللؤلؤ الزجاجي، والياقوت من الأحجار الكريمة كالألماس وغيره الأحجار الكريمة. وأنت يمكن أن تدخل على هذه الشبكة العنكبوتية وتكتب مثلا صور الدر والياقوت، ما شاء الله ترى مناظر يعني جميلة. فأرض الأرض الكوثر الدر والياقوت. الذي بعده حديث ابن عمر، ولعل بل هذا أكيد يعني ذكره الأجري أولا معلقا، ثم ذكر إيش؟ ثم ذكر إسناده، ثم ذكر إسناده، وهذا معروف، هذا معروف من طريقة المحدثين، يذكرون الصحابي مع المتن ثم يذكرون ليش؟ يذكرون الإسناد. فذكر ها هنا الإسناد عن ابن عمر نفس الحديث، الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب ومجراه، مجراه أي طينته وأرضه على الدر والياقوت، تربته من أطيب من المسك أو أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل وأشد بياضا من الثلج. الذي بعده في البخاري حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقال الملك أتدري ما هذا؟ هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، وضرب بيده إلى أرضه فأخرج من طينه المسك. الذي بعده حديث أنس أيضا أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكوثر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه طيور أعناقها كأعناق الجزر. الجزر جمع جزور، وهو البعير، ذكرا كان أو أنثى. فقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، إنها لناعمة. إنها لناعمة، أي هذه الطيور. فقال: أكلها أنعم منها. إيش؟ أكلها. والله على كل حال الرواية المعتمدة، وإن كان أكلها أنعم منها، لكن طبعا أكلها أوجه. طبعا أكلها، أكلها أنعم منها. أنعم يعني أكثر تنعما. الذي بعده رواه مسلم حديث أنس قال: أغفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إغفاءه، أي نام نومة خفيفة، فرفع رأسه متبسما، فإما قال لهم وإما قالوا له: يا رسول الله، لما ضحك؟ قال: إنه أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. هذا دليل على الفصل بين السور بالبسملة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، حتى ختمها. فلما قرأها قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير. تقول في هذا الحديث الجمع بين القولين: نهر وإيش؟ وعليه خير كثير. بل فيه الجمع أيضا بين الكوثر والحوض. قال: عليه حوض، عليه حوض، أي يمده، أي أن الكوثر، نهر الكوثر يمد هذا الحوض. عليه حوض يرد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته كعدد الكواكب. الذي بعده حديث صحيح أيضا حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت فيها نهرا حافته خيام اللؤلؤ، فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء، فإذا مسك أذفر، فقلت: يا جبريل، ما هذا؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله عز وجل. الذي بعده حديث عائشة في البخاري قالت: الكوثر نهر أعطيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بطنان الجنة. قال: قلت: وما بطنان الجنة؟ قالت: وسط الجنة. فإذا هذه الكلمة بطنان يعني تدل على الوسط، كما يقال في بطن الدار، في بطن الدار أي في وسطها. قال: وسط الجنة، شاطئاه در مجوف أو درة مجوفة. الذي بعده أثر ابن عباس، هذا ضعيف جدا لأن في إسناده محمد بن عون وهو متروك. يقول: نهر في الجنة عمقه 70,000 فرسخ. شوف الأشياء الضعيفة واضحة، كلما وجدت هذه الأعداد المبالغ فيها فهذا يعني دليل، هذا دليل الضعف. وعلى كل حال الاعتماد على الإسناد. فهذا إسناد ضعيف جدا لأن محمد بن عون متروك كما قال الحافظ في التقريب. قال: باب ذكر ما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المقام المحمود يوم القيامة. قال محمد بن الحسين: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله عز وجل أعطى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من الشرف العظيم والحظ الجزيل ما لم يعطه نبيا قبله مما قد تقدم ذكرنا له، وأعطاه المقام المحمود يزيده، أي يزيده بالمقام المحمود شرفا وفضلا، جمع الله الكريم له فيه كل حظ جميل من الشفاعة للخلق، هذا لا بأس. قال: والجلوس على العرش، هذا الذي عليه علامة الاستفهام. فالأجر رحمه الله فسر المقام المحمود بأمرين: الأول الشفاعة للخلق، هذا صحيح دلت عليه الآثار، وأما الجلوس على العرش فهذا لم يثبت. قال الذهبي رحمه الله: أما قضية قعود نبينا على العرش فلم يثبت في ذلك نص، بل في الباب حديث واهٍ، وما فسر به مجاهد الآية. فإذا في الجلوس على العرش حديث واهٍ، والثاني تفسير مجاهد، وسيأتي ما في تفسير مجاهد. وقال أيضا الذهبي: ولكن ثبت في الصحاح أن المقام المحمود هو الشفاعة العامة والخاصة، الشفاعة العامة والخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الألباني معلقا على كلام الذهبي: قلت وهذا هو الحق في تفسير المقام المحمود دون شك ولا ريب، للأحاديث التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى، يعني الذهبي. قال: وهو الذي صححه الإمام ابن جرير في تفسيره، ثم القرطبي. قال: وهو الذي لم يذكر الحافظ ابن كثير غيره، ابن كثير ما ذكر في المقام المحمود إلا الشفاعة. قال: وساق الأحاديث المشار إليها. قال: بل هو الثابت عن مجاهد نفسه، يعني تفسير المقام المحمود بالشفاعة ثابت عن مجاهد نفسه من طريقين عند ابن جرير. قال: وذاك الأثر عنه، يعني الذي فيه الجلوس على العرش، وذاك الأثر عنه ليس له طريق معتبر، فقد ذكر المؤلف أنه روي عن ليث ابن أبي سليم وعطاء ابن السائب وأبي يحيى القتات وجابر ابن يزيد وهو الجعف. قال: قلت والأولان مختلطان، ليث وعطاء، والآخران ضعيفان، بل الأخير منهم وهو جابر بن يزيد الجعفي متروك متهم. فإذا أيها الإخوة، هذه القضية قضية أن المقام المحمود هو قعود نبينا على العرش في حديث واهن، وأما أثر مجاهد فكيف ترد عليه؟ نقول: هذا الأثر مروي عنه من أربعة طرق، من طريق من؟ ليث بن أبي سليم، هذا مختلط، وعطاء بن السائب مختلط، أبو يحيى القتات هذا ضعيف، وجابر بن يزيد الجعفي هذا ضعيف بل متهم. ثم قد ثبت عن مجاهد من طريقين عند ابن جرير أن المقام المحمود هو ليش؟ هو الشفاعة، أن المقام المحمود هو الشفاعة. فهذا هو التحقيق في هذا الباب، وراجع مختصر العلو صفحة 17، راجع مختصر العلو، مختصر العلو والعلو للإمام الذهبي، واختصره الشيخ الألباني وحققه وعلق عليه. قال: خص الله الكريم به نبينا وأقر له به عينه، يغبطه به الأولون والآخرون. سر الله الكريم به المؤمنين، سر من السرور، سر الله الكريم به المؤمنين، يعني سر سبحانه المؤمنين بهذا المقام المحمود لنبينا صلى الله عليه وسلم. فمن العقيدة أن تفرح وأن تسر بفضائل نبينا عليه الصلاة والسلام، كما أنك تفرح وتسر بفضائل الصحابة والتابعين وأتباعهم وهكذا. قال: مما خص به نبيهم من الكرامة العظيمة والفضيلة الجميلة تلقاها العلماء بأحسن القبول، فالحمد لله على ذلك. قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والآية وإن كانت في النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنها عامة أيضا، فإن أردت المنزل عند الله تبارك وتعالى فعليك بحسن عبادته، وخاصة قيام الليل، وخاصة قيام الليل. الأثر الأول صحيح عن حذيفة في قول الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: يجمع الله الخلق في صعيد واحد يسمعهم الداعي، يعني المنادي الذي ينادي عليهم يسمعهم جميعا، يسمعهم الداعي، وينفذهم البصر، ينفذهم البصر، أي لا يحول بينهم وبين الداعي شيء، يسمعهم، لأن ما في شيء، ما في شيء يحول بين الداعي وبينهم، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وليس بينهم وبين الرائي شيء. هذا معنى يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. عرات أو عراتا، حفاة قياما سكونا، سكونا كما في قوله تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. فينادي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: لبيك ربي وسعديك، والخير بيديك، والمهدي من هديت، وعبدك بين يديك، ومنك وإليك، ولا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، سبحانك رب البيت. قال: فذلك المقام المحمود. طبعا هذا فيه يعني ثناء على الله تبارك وتعالى، وهذا قد ثبت في الأحاديث الأخرى، فإنه قبل الشفاعة يفتح الله تبارك وتعالى على نبيه بمحامد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أعرفها الآن، فيفتح الله عز وجل عليه بمحامد، ثم يقول له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. قال إسحاق وهو إسحاق الأزرق في الإسناد، وحدثناه شريك بهذا الإسناد فزاد الذي يغبطه به الأولون والآخرون. الذي بعده أيضا نفس الأثر حذيفة، المقام المحمود الذي قال الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الذي بعده أثر ابن مسعود صحيح أو حسن، قال إن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا، وإن صاحبكم خليل الله، وإن محمدا سيد ولد آدم يوم القيامة وأكرم الخلائق على الله عز وجل، وقرأ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يعني هذه الآثار يعني ليس فيها تصريح بالشفاعة، وإنما فيها أن المقام المحمود هو الذي ذكره الله عز وجل في القرآن. الذي بعده أثر ابن مسعود نفسه، الذي بعده عن ابن مسعود هذا إسناده ضعيف جدا، لأن فيه عثمان بن عمير، عثمان بن عمير البجلي، هذا ضعيف جدا ومدلس وقد عنعن. طبعا أثر ابن مسعود إيش اللي فيه أيها الإخوة لو قرأتم فيه؟ فأقوم عن يمين الله عز وجل مقاما محمودا، فأقوم عن يمين الله عز وجل، فهذا كما ترى ضعيف جدا. الذي بعده عن عبد الله بن سلام أيضا ضعيف، وفيه فأقعد بين يدي الله عز وجل على كرسيه. الذي بعده عن أبي هريرة هذا صحيح أو حسن لغيره، وإن كان إسناده ضعيف لكنه حسن لغيره. وانظر الصحيحة 2370، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال الشفاعة، هذا واضح. والذي بعده أيضا صحيح عن أبي هريرة في قول الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي. الذي بعده عن ابن عباس صحيح في قول الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال المقام المحمود الشفاعة، فهذه كلها آثار صحيحة في تفسير المقام المحمود. ومع ذلك فانظر ماذا قال محمد بن الحسين، قال محمد بن الحسين وأما حديث مجاهد في فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم وتفسيره لهذه الآية أنه يقعده على العرش، أي يقعده ربه على العرش، يقول فقد تلقاها الشيوخ من أهل العلم والنقل لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلقوها بأحسن تلق وقبلوها بأحسن قبول ولم ينكروها، وأنكروا على من رد حديث مجاهد إنكارا شديدا، وقالوا من رد حديث مجاهد فهو رجل سوء. انظر كيف هذا لازال قديما أيها الإخوة، يعني من يثبت عنده شيء يعنف من خالفه مثل هذا التعنيف، فلا زال هذا يعني صنيع العلماء. فما يجري في زماننا يعني الإنسان ما يحزن، بل الحجة ترد بالحجة. فانظر كيف الأجر ينكر هذا الإنكار، يقول من رد حديث مجاهد فهو رجل سوء. قال قلت فمذهبنا والحمد لله قبول ما رسمناه في هذه المسألة مما تقدم ذكرنا له، وقبول حديث مجاهد وترك المعارضة والمناظرة في رده، والله الموفق لكل رشاد، والمعين عليه وقد حدثناه جماعة. ثم ذكر أثر مجاهد بطرقه وكلها ضعيفة. الأول عن ليث قال يقعدك معه على العرش، والذي بعده أيضا عن ليث ابن أبي سليم، والذي بعده كذلك، والذي بعده كذلك، كل هذا ضعيف لا يثبت. نقلها هنا الشيخ وليد كلام للشيخ الألباني، قال الشيخ الألباني رحمه الله بعد بيانه لبطلان حديث ابن مسعود يجلسني على العرش، بعد بيانه لبطلان حديث ابن مسعود يجلسني على العرش، قال الشيخ الألباني ومن العجائب التي يقف العقل تجاهها حائرا أن يفتي بعض العلماء من المتقدمين بأثر مجاهد هذا كما ذكره الذهبي عن غير واحد منهم، بل غلا بعض المحدثين فقال لو أن حالفا حلف بالطلاق ثلاثا أن الله يقعد محمدا صلى الله عليه وسلم على العرش واستفتاني لقلت له صدقت وبررت. قال الذهبي فابصر حفظك الله من الهوى كيف آل الغلو بهذا المحدث إلى وجوب الأخذ بهذا الأثر المنكر. قال واليوم فيردون الأحاديث الصريحة في العلو، بل يحاول بعض الطغام أن يرد قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. قال الشيخ الألباني وخلاصة القول أن قول مجاهد هذا وإن صح عنه تنزلا لو افترضنا صحته لا يجوز أن يتخذ دينا وعقيدة ما دام أنه ليس له شاهد من الكتاب والسنة. الذي بعد ذلك قال وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد إلى أن قال عن رويفع بن ثابت الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا عن زيد بن الحباب قال زيد بن الحباب في حديثه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي. نقول هذا إسناده ضعيف ولكنه حسن لغيره، لكن نتأمل أيها الإخوة وأنزله المقعد المقرب، هل هذا فيه وأنزله المقعد المقرب على العرش؟ فيه ما فيه العرش، وإنما وأنزله المقعد المقرب يعني المقام المحمود، فنقول هذا حسن ولكن ليس فيه تقييد القعود بالعرش، وإنما الذي فيه المقعد المقرب لم يذكر فيه أنه على العرش. ولذلك قال بعد ذلك قال ابن صاعد وهذه الفضيلة في القعود على العرش، نقول هذا ليس فيه ليس فيه ذكر العرش. قال ابن صاعد وهذه الفضيلة في القعود على العرش لا ندفعها ولا نماري فيها ولا نتكلم في حديث فيه فضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء يدفعه ولا ينكره. ثم ذكر الأجري أيضا قولا غريبا عن مجاهد في تفسير ومن الليل فتهجد به نافلة لك. إيش معنى نافلة لك؟ قال أهي نافلة للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الناس، وهل قيام الليل واجب على غيره أو نافلة له خاصة؟ قيل له معناه معنى حسن، اعلم أنه كان قيام الليل واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته، وهو قول الله عز وجل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فكان صلى الله عليه وسلم يقوم وأمته ويصعب على المؤمنين تقدير الليل للقيام، فتفضل الله الكريم على نبيه وعلى أمته فنسخ عنه وعنهم، فنسخ عنه وعنهم قيام الليل، وهو قوله عز وجل: والله يقدر الليل والنهار، علم أن لم تحصوه فتاب عليكم، إلى آخر السورة. فصار قيام الليل من شاء قامه ومن شاء لم يقمه إذا أدى فرائضه كما أمره الله عز وجل. فمن قامه كفر الله عز وجل به عنه سيئاته. قال: وقوله عز وجل نافلة لك، معناه أن الله عز وجل قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فليس لك ذنوب تكفر عنك، وإنما قيامك الليل وجميع أعمال الطاعات فضل لك في درجاتك عند ربك عز وجل، نافلة لك وسائر أمتك ما عملوه من الطاعات من قيام الليل وغيره إنما يعملون في كفارات الذنوب، وأنت فلا ذنوب لك تكفرها قيام الليل. فإذا هذا معنى نافلة لك، يعني زيادة في الإيش؟ زيادة في الدرجات. والصواب في هذا أيها الإخوة نافلة لك زيادة في الطاعات، زيادة في الطاعات. ولذا هناك قول بأن قيام الليل واجب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا نافلة لك يعني زيادة لك على الفرائض، فقيام الليل فرض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما هذا الذي ذكره زيادة لك في الدرجات فهو قول مجاهد أيضا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر من الاستغفار بعد نزول سورة الفتح، وفيها ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعدها يكثر من الاستغفار. ثم ذكر أثر مجاهد الذي أيد به قوله. قال محمد بن الحسين: فضائل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة والحمد لله في الدنيا والآخرة، وقد وعده الله عز وجل أنه سيعطيه في الآخرة من الكرامات حتى يرضى، وهو قوله عز وجل: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم ذكر أثر ابن عباس وهو صحيح: عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو مفتوح على أمته كفرا كفرا، يعني قرية قرية، فسر بذلك، فأنزل الله عز وجل: ولسوف يعطيك ربك فترضى. فأعطاه الله عز وجل 1000 قصر في الجنة من لؤلؤ، ترابهن المسك في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم. يعني وإن كان فتح على هذه الأمة من الفتوحات في الدنيا، لكن ما عند الله تبارك وتعالى خير وأبقى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. الذي بعده أثر ابن عباس نفسه، والذي بعده نفسه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.